وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج قصص النساء في القرآن. كعادتنا نسمع الآيات التي تدور حول هذه القصة، قصة حلقتنا لهذا اليوم، ثم بعد ذلك نعود نتحدث عن القصة. فإلى الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سمعنا الآيات. هي امرأة بطلة قصتنا لهذا اليوم، هي امرأة عمران، أم مريم، مريم عليها السلام، مريم بنت عمران. أم مريم اسمها حنة بنت فاقوذة، حنة بنت فاقوذة، هي من آل بيت اصطفاهم الله عز وجل كما أخبر الله تعالى، وكما سمعتم في الآيات التي قبل قليل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. كانت امرأة عاقرا لا تحمل، فرأت يوما من الأيام طائرا يطعم فرخه، أيضا حن قلبها ورقت للولد، فدعت الله تعالى أن يرزقها الولد، ألحت على الله سبحانه وتعالى فرزقها الله عز وجل مريم. كانت تقول رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ما معنى محررا؟ أي خالصا مفرغا للعبادة. وكانت قد نذرتها، أرادت أن هذا المولود في بطنها يكون خاصا لخدمة بيت المقدس، لخدمة بيت الله عز وجل، يتفرغ لهذا البيت ليخدم ذلك البيت. هكذا كان قصدها وهذه هي نيتها، ولذلك دعت الله تعالى من قلب صادق أن يرزقها الولد ليقوم بهذا العمل محررا خالصا متفرغا للعبادة وخدمة بيت المقدس. لاحظوا، قالت فتقبل مني. لا يكفي أن الإنسان يقوم بالعمل، بل أنه أيضا يدعو الله تعالى من قلب صادق أن يتقبل منه، وهذا أمر مهم يجب الوقوف عنده. ولذلك كما قالت عائشة رضي الله تعالى عن أهل النبي صلى الله عليه وسلم حول قول الحق عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل الله تعالى منهم، ويخافون ألا يقبل الله تعالى منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. إذن على الإنسان كما فعلت حمنة الآن، ماذا فعلت؟ إنما دعت الله تعالى أن يرزقها الولد، ثم دعت الله تعالى أن يقبل منها هذه النية وهذا النذر الذي نذرت لله تعالى إن رزقها الولد أن يكون فعلا خادما لبيت المقدس. ختمت حنة دعوتها برجائها لله تعالى باسم من أسمائه الحسنى، إنك أنت السميع العليم. أنت السميع لدعائي العليم بنيتي وصدقي فيما أريد من هذا الحمل. صادقة ودعت وختمت بالسميع العليم. ولذلك أيضا جميل الإنسان إذا سأل الله تعالى مسألة أن يختم بما يعني يناسبها من خاتمة. فإذا دعا الله تعالى أن يغفر له وأن يتوب عليه، أيضا سأل الله باسمه الغفور الرحيم. إذا دعا الله تعالى أن يرزقه مالا أو ولدا فإنه يدعو الله تعالى باسم الرزاق. وهكذا هذا من فقه المسألة وفقه السائل. هكذا سألت امرأة عمران ربها أن يتقبلها أو أن يتقبل منها هذا الحمل، وسألت الله تعالى باسم السميع العليم. العجيب تأملوا في القصة نفسها كيف أن الله تعالى استجاب فعلا دعاء حنة، لكن سبحان الله جاء خلاف ما قصدت. هي أرادت الذكر ليخدم بيت المقدس ويتفرغ له، لكن الله تعالى أراد أمرا آخر فرزقها الأنثى. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. الله أعلم بما وضعت، كانت تريدها ذكرا ليخدم بيت المقدس فأرادها الله تعالى أنثى. الله أعلم بما وضعت والله هو الذي يقدر. قد نلح على الله أمرا وندعو ونرفع الأيدي، نريد أمرا ويريد الله تعالى أمرا ويكون ما يريده الله عز وجل. ثم هي اعتذرت لربها وليس الذكر كالأنثى، قالت حنا بعد ولادتها للأنثى كأنها تعتذر لربها. قد نذرته محررا أي خالصا مفرغا للعبادة لبيت المقدس لخدمة المسجد، والأنثى لا تصلح في بعض الأحوال لخدمة بيت الله ودور العبادة، ربما لما يعتريها من الحيض والنفاس وغير ذلك. الرازي رحمه الله يقول في تفسيره وليس الذكر كالأنثى ذكر فيها قولان، قال الأول أن مرادها تفضيل الولد الذكر على الأنثى، ثم ذكر أسباب وأوجه هذا التفضيل، وأيضا ذكر القول الثاني أن المقصود ترجيح هذه الأنثى على الذكر، كأنها قالت الذكر يا رب مطلوبي والأنثى موهوبتك يا ربي، ولذلك ليس الذكر الذي يكون مطلوبي كالأنثى التي يكون عطائك وموهوبك يا ربي. وهذا من حسن علاقتها بربها وحسن ظنها بربها عليه السلام، كانت مستغرقة بمعرفة الله سبحانه وتعالى وتعلم أن ما يختاره الله تعالى هو خير. إذن تدبروا في قول هذه المرأة الصالحة وليس الذكر كالأنثى. أرجو أن تتأملوا معي المعنى جيدا يا إخوة يا أخوات. القرآن يحكي هذا الأمر، ليس الذكر وليس الذكر كالأنثى، يحكي على لسان امرأة صالحة من فوق سبع سماوات، قاعدة واضحة تماما يقررها القرآن، ثم يأتي من يأتي ليريد أن يساوي بين الذكر والأنثى. أليس هذا عجب؟ ولذلك أقول دائما المرجعية للقرآن، المرجعية للكتاب المقدس، للكتاب المعجز، لقول الله سبحانه وتعالى. المرأة خلقها الله تعالى صفات خلقية، نوازع فطرية، وظائف وأعمال تناسبها، فإذا طلبنا بالمساواة ظلمناها، وظلمنا الرجل، وظلمنا وتعدينا على تقدير الله سبحانه وتعالى. فالصواب أن نطالب بالتكامل بين الذكر والأنثى، وليس المساواة بين الذكر والأنثى كما يريد، بل إن الأنثى قد تفضل الرجل بمعان كثيرة كما هو واقع الحال في كثير من الأحيان. إذن القضية مع الأسف أصبحت تلبس اليوم لباس وعناوين براقة وخلابة تحت مسمى ربما حقوق المرأة وباسم العدل والمساواة، ولا أدري والله أين العدل فعلا الذي، لأن المساواة بين المرأة والرجل ينافي العدل تماما، ينافي العدل. نحن نطلب العدل لكن ما نطلب المساواة، لأن إذا سوينا بين نقيضين سفه أن نساوي بين أمرين نقيضين لا يقره عاقل، لكن نطلب العدل حقا. تارة يضعون القضية باسم الحرية أو محاربة التمييز، وقد يخدع الكثير من دهماء الناس في مثل هذه الأمور، وكل ذي عقل وبصيرة يرى بأم عينيه حال الأنثى الغربية وما وصل إليه من إذلال وإسفاف، وللأسف حتى أصبحت فعلا مرتعا ومتاعا رخيصا بيد الرجل هناك. ما أظن الأمر يحتاج حقيقة دلائل، نرى كيف وصلت المرأة الغربية اليوم حتى أصبحت ربما مدار الشبق والجنس والشهوات هناك، أصبحت يعني مكان مصدر للتجارة والكسب والتسويق السلع والدعايات، يعني فعلا اتخذ جسد المرأة تجارة. وللأسف لا ندري أي مساواة يريدون ويقصدون، ولكننا ولله الحمد لدينا كتاب معجز سماوي رباني نأخذ منه عقيدتنا وديننا ودستورنا وتطبيقنا وسلوكياتنا في حياتنا. إذن أيضا لا ننسى حتى ننصف أن واقع الحال عند بعض الرجال اليوم حتى وإن كانوا من المسلمين، فعلا لما نرجع للمكاشفة مع أنفسنا نرى أن هناك سلوكيات خاطئة تتعامل بها المرأة أو يتعامل بها بعض الرجال من المسلمين مع المرأة، لا يرون مثل لها رأيا مستقلا، إذا أرادوا أن ينادونها تجد أنهم ينادونها بأسماء هيش وميش وبيش وأشياء لا يذكرون حتى مجرد اسمها، يمنعونها ربما حتى من الميراث حقها الشرعي، ربما يسبون أو يضربون أو يهينون أو يحتقرون، يفرقون في التعامل بينها وبين ربما الذكر كإخوة وأخوات، فيفضلون الذكر على الأنثى، يميزون وينحازون لقضية الذكر، ربما يستغل المتربصون بعض هذه التصرفات من أمثال هؤلاء. وللأسف والأشد والأنكى أن هذا يتهم به الدين، دين الإسلام، يا ليت أن هؤلاء يقول هذه تصرفات شخصية تعني هؤلاء، لكن وللأسف لا، هم ينسبونها للبلاد وربما لبلاد مسلمة، وربما ينسبون للعباد عامة ولكل الناس ولدين الإسلام عامة، وهذه هي المصيبة. ولذلك الأصل يؤخذ على أيدي هؤلاء أن يوعوا أن يفهموا، فإن لم يعوا فيؤخذ على أيديهم، لا يترك الأمر لهم هكذا أن يوقفوا عند حدهم، بل وصل الأمر وللأسف أن حتى بعض الفتيات أصبحت تكره كونها أنثى، فتكره كونها أنثى، ربما استرجلت أو هربت من البيت للضغوط النفسية التي تقع عليها كما نسمع ونقرأ، أو انعزلت وانطوت أو اهتمت ومرضت. ولذلك نقول علينا فعلا أن ننصف المرأة وأن نعدل معها، لا أن نساويها بالرجل، فالمساواة هنا والله ظلم وعدوان. ولذلك نقول لنعطي المرأة حقوقها، ليس كلاما ولا تنظيرا، بل واقع عملي في الحياة تطبيقا، ونحذر من تلبيس مثل هذه التصرفات في تنقيص المرأة أو عدم العناية بها أو غير ذلك، لنحذر حقيقة مثل هذه الأمور، لأننا ربما نلبسها لبوس الدين بعض الأحيين، وهذه والله مصيبة يقع فيها يعني بعض الناس ونسيء لديننا. وللأسف والله تعالى سيسألنا عن مثل هذا. المرأة لها حق التسبية في مولودها، لاحظوا في قضية الآن حنة كيف، وإني سميتها مريم، هي التي سمتها وإني سميتها مريم، طبعا يقولون أن اسم مريم يعني معناه العابدة في لغتهم، معناها العابدة، فيه دلالة على إعطاء المرأة حق التسمية لوليدها. أيضا وقت تسمية المولود، لاحظوا هنا سمتها مباشرة، ولدتها وسمتها، وهذا دلالة على جواز تسمية المولود في يوم الولادة كما هو الظاهر من سياق الآية، وهذا يبدو شرع من قبلنا. وكذلك ثبت في السنة الصحيحة كما في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، الليلة فسميته باسم أبي إبراهيم. أيضا ورد في صحيح البخاري عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، هذا أيضا في نفس الليلة. ذكر ابن كثير أنه ثبت أن أنس بن مالك ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله، كما جاء في السنة أيضا تسمية المولود في 3 أيام، وجاء في السنة أيضا تسمية المولود في 7 أيام، يعني لا بأس أن يسمى في نفس الليلة أو بعد 3 أيام أو بعد 7 أيام، وهذا كلها جاءت به السنة، وهذا من اختلاف التنوع كما يقولون، ولا بأس بهذا ما دام أن الأمر ولله الحمد فيه سعة. أيضا لا ننسى كل له من اسمه نصيب، نعم اختيار الاسم، حسن اختيار الاسم المولود. أرجو أن تتأملوا لما حنة هنا اختارت اسم وليدتها، لم تختار أي اسم بل اختارت اسم مريم، وللأسف لما نأتي اليوم لبعض المسميات وكيف يفعل الناس في اختيار الاسم، وقد يكون الاسم غريبا، وقد يقول بعض الناس كما نسمع أنا أريد اسم لا يوجد في لا أحد سمى به، ويبدأ يخترع الكثير من الأسماء حتى أصبحنا تقرأ أسماءنا أسماء غريبة جدا على مجتمعاتنا، إما غربية وإما صعبة اللفظ وإما لا معنى للإسم أو غيرها مما يتساهل فيه الناس. وللأسف ولا شك أن هذا تجني على الولد وعلى المولود، وهذا عقوق حقيقة من الآباء للأبناء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم، حسنوا أسماءكم، وهذا مطلب شرعي. ولذلك جميل جدا حقيقة أن نحرص على مثل هذه السنة بتسمية المولود باسم مختار. أيضا أخيرا وأختم بهذا، والمواقف كثيرة تعويذ الأولاد من الشيطان، فكما قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وفعلا حفظ الله تعالى مريم وكفلها زكريا وقام بها زكريا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويذكر صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ أبناءه، وهذه سنة يجب أن يحرص عليها الآباء والأمهات. على كل المواقف كثيرة، وقصتنا انتهت لهذه الحلقة، إلى أن ألقاكم مشيئة الله تعالى في حلقة أخرى. أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.